الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قال النووي: معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته مما سيكون من الفتن في آخر الزمان: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يعملون أعمالا موافقة للشرع تعرفونها وترضونها، ويعملون أعمالا منكرة مخالفة للشرع فتنكرونها، فتعرفون وتنكرون. قال: فمن كره فقد برئ. هذا القسم الأول من الناس تجاه هذه الفتن التي يراها في الواقع من معاصي ومنكرات، فمن كره فقد برئ. من كره يعني بقلبه، لأنه لا يستطيع أن ينكر بلسانه ولا بيده، فقد برئ من الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النوع الثاني قال: ومن أنكر فقد سلم. هذا الذي يستطيع أن ينكر بيده أو بلسانه فأنكر المنكر، فهذا قد سلم، سلم من هذه المعصية. وكأن السلامة أرفع من مجرد البراءة من الإثم، فتحصل له البراءة من الإثم بل يسلم ويكون في أمان وزيادة إيمان. ثم النوع الثالث من الناس قال: ولكن من رضي وتابع. من رضي بالمنكر وتابعهم عليه، فهذا الذي يأثم. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ ألا نقاتل هؤلاء الأمراء الذين يعملون أعمالا فيها خير ومعروف، فيها منكرات وآثام، حتى نغير هذا المنكر ويكون بدلهم أمراء يعملون بالأعمال الصالحة ويقيمون دين الله في أرضه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما داموا يقيمون الصلاة فلا يجوز الخروج عليهم. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا يدلك على أن الصلاة هي ميزان الإيمان والأمان في المجتمع. إذا كان المجتمع فيه المساجد تقام فيها الصلاة فهذه علامة خير في الناس والحمد لله، مهما كان في هذا المجتمع من الآثام والمنكرات، فالصلاة أمرها عظيم، هي شعيرة الإسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة هي أعظم عون للمسلمين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا انصلحت صلاة الناس انصلحت أعمالهم وانتشر الخير بإذن الله. إذا اجتمع الناس المساجد يحافظون على الصلوات الخمس، يصلون صلاة الفجر كيوم الجمعة، تزدحم المساجد بالناس ويملؤون بيوت الله ويجتمعون على عبادة الله، فأبشر بكل خير في المجتمع وارتقب زوال المنكرات. لكن إذا وجدت ضعفا في إقامة الصلاة والمحافظة عليها، تجد المساجد في صلاة الفجر خاوية، ما فيها إلا سطر أو سطر ونصف، والناس من حول المساجد نيام لا يقومون لنداء الله، لا يلبون نداء الله، ولا يعظمون شعيرة الله، ولا يقيمون هذه الصلاة، تفسد حياتهم، تفسد أعمالهم، فيظهر فيهم المنكرات والغش والفساد والعصيان. فالصلاة حقا هي ميزان الإصلاح. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هذا هو الإصلاح الحقيقي. ثم أيضا الصلاة الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ما دام المجتمع مقيما للصلاة ولي الأمر يأذن بإقامة الصلاة فلا يجوز الخروج عليه، وهذا لأنه ما دامت الصلاة تقام في الناس فالأمة فيها خير. فأين هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر بالمظاهرات والاغتيالات في بلدان المسلمين، ويرون هذه البلاد تقام فيها الصلاة، يرون المساجد مفتوحة والصلوات تقام والأذان يرفع والناس يجتمعون فيها، ومع ذلك يأبون إلا أن يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وهؤلاء لا يبالون بالصلاة. والله هؤلاء شعيرة الصلاة ما يعظمونها، لو كانت عظيمة عندهم لوقفوا عند هذا الحديث، لكن هؤلاء في الحقيقة طلاب دنيا. الصلاة مقامة، ماذا تريدون؟ أصلحوا صلاة الناس، أصلحوا عقائد الناس، أصلحوا دين الناس، تنصلح لكم حياتكم، وينصلح ولي الأمر، وينصلح المسؤولون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتأملوا كيف قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام عندما اشتد أذى فرعون على بني إسرائيل، قال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ما قال أخرج على فرعون وقاتل فرعون والذي يموت يموت شهيدا وانتهى الأمر، لا، يعلم أن هذا الأمر ليس بأسلوب شرعي ولا يؤتي ثمرته وليس له فائدة وليس من الحكمة والعقل أن يواجه الطغاة الظلمة الذين عندهم القوة يواجههم قلة من الناس، هذا ليس من الحكمة في شيء، وليس بأسلوب شرعي ولا عقلي، وإنما أمرهم الله تعالى بإقامة الصلاة. تقول: معقول إذا أقمنا الصلاة الله سيفرج عنا؟ نعم، قال: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يأتي نصر الله تعالى. لكن للأسف كثير المسلمين لما ضيع الصلاة ضيع عمود الدين، كيف بعد ذلك يرجو نصرا من الله؟ كيف بعد ذلك يرجو أن تقوم دولة الإسلام؟ نعم، الحمد لله، هذه البلاد الإسلامية هي بلاد إسلام ما دام الصلاة تقام فيها، لا كما يدعي هؤلاء أن هذه البلاد ليست بلاد إسلامية لأن الحاكم ما يحكم فيها بشرع الله ولأن المنكرات منتشرة فيها. لا، ما دامت شعيرة الصلاة مقامة في البلد فهذه بلاد إسلامية. حتى كان أئمة السلف يقولون: إذا كان الأذان يرفع في البلاد والمساجد تقام فيها الصلاة فهذه علامة على أن هذه البلاد بلاد إسلامية، لأن الصلاة أعظم من كل شيء، أعظم من إقامة الحدود والقصاص والمعاملات التجارية، حتى لو حصل فيها تغيير لشريعة الله. نعم، لا نهون من هذا، لكن الصلاة أعظم من كل شيء، الصلاة هي عمود الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامها الجهاد في سبيل الله. فما دامت الصلاة مقامة لا يحق لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الحديث وأن يقول: لابد أن نخرج على ولي الأمر. فهذا في الحقيقة؟ إن كان يعلم هذا الحديث فعليه أن يراجع إيمانه، يراجع تعظيم لشعائر الله. لو كان والله معظما لشعيرة الصلاة لما تجرأ أن يقوم في هذه المظاهرات والاغتيالات. للأسف هؤلاء قوم ما عندهم تعظيم لهذه الشعائر، أصبح كل شيء عندهم هو الوصول إلى الكرسي والحكم والاستيلاء على الحكومة، ويظنون أن هذا هو الإصلاح. والله هذا ليس من الإصلاح في شيء. ما دامت الصلاة مقامة فهذه علامة خير في الأمة. فلو اجتمع هؤلاء بدل أن اجتمعوا على الباطل وعلى السرية والحزبية وعلى الخروج على ولاة الأمر ونشر الفتنة في المجتمع ورفع الأمن والصدام بعد ذلك بين الناس والحكومات، حتى يروح ضحية ذلك آلاف مؤلفة من المسلمين، من يتحمل هذه الدماء؟ كان بإمكانهم أن يجلسوا في بيوت الله وأن يعلموا الناس الصلاة وأن يعلموهم عقيدة الإسلام ويعلموهم حقيقة هذا الدين، فيرجع الناس إلى الدين وينتشرون في هذه البلاد وينشرون الخير شيئا فشيئا، يتغير الناس. هكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير الواقع. فهذا حديث عظيم في تعظيم الصلاة وفي أنها هي أساس الإصلاح والصلاح في المجتمعات. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فهي علامة الإيمان، علامة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة على الصلاة، وأن يصلح بهذه الصلاة حياتنا ومجتمعاتنا، وأن يصلح الصلاة في بلادنا وبلاد المسلمين. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى هذه الصلاة ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة أعيننا ولذة قلوبنا وراحة أرواحنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.